ممكن. واللي كان مثلا بياكل اموال الناس بالباطل يحشر من غير درعه، لان درعته اللي كان بيكوش بيها دي يحرم منها، واخد بالك ازاي؟ والحرامي يحشر شايل اللي كان بيسرقه، واخد بالك ازاي؟ واللي خد ايراث ارض مش في نصيبه يطوق من 7 اراضيه، فيبقى ايه؟ ناس شايله اوزارها، الناس تحشر وشايله اوزارها، شايله، واخد بالك ازاي؟ معاصيها. حتى وان تدعو مثقله الى حملها لا تحمل منه شيئا وان كان ذا قربة، يبقى شايل شيله الى ابنه، يا ابني طب شيل معايا، يقول له انا فيا اللي مكفيه يا ابا، محدش يشيل عن حد ابدا، واخد بالك ازاي؟ هو هيحشر في الصوره دي، واللي ما كانش بيصلي، واخد بالك ازاي؟ يحشر فقار واحد، يحشر فقار واحد، يعني عمود الفقري بقى ايه؟ فقره واحده. يوم يدعون الى السجود فلا يستطيعون، يوم ايه؟ يؤمروا بالسجود فلا يستطيعون، يكب على ظهره على طول لانه فقراته خلاص ما بقاش في فقراته. وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. فكل واحد هيبعث على حال، والعالم اللي كان بيتكلم ويقول للناس يعظهم وفي السر يعمل خلاف ما بيقول، يقعد في الجامع يقول لهم اوعوا تشربوا الخمره وهو مخبي في العبايه بتاعته ازازه الخمر، واخد بقى، يقول لهم اوعوا تكذبوا وهو كذاب، واخد بقى، اوعوا تبصوا للنساء وهو بشباط، واخد بالك؟ يعني بيعظ ويفعل خلاف ما يعظ. تبص تلاقيه يبعث يوم القيامه لسانه ده طويل، واخد بالك ازاي؟ يعني باين لسان طويل على الفاضي، يوم يبقى ماشي يوم القيامة كده يتكعبل في لسان، واخد بالك ازاي؟ مشكلة. ربنا ينجينا. وناس تبعث على صورة الخنازير وعلى صورة القردة، يبعث على صورة الخنزير زي اللي بياكلوا الربا، واخد بالك ازاي؟ وبعض الناس تبعث على صورة القردة اللي هم كانوا يعني عايشين في اللذات والشهوات، واخد بالك ازاي؟ ان القرد تلاقيه عايش في لذاته كده وشهواته وما يفهمش حاجه، فربك يدي علامه كل واحد بحيث تشوف كل واحد تعرف ايه معصيته. فربنا ينجينا. فده يوم الحشر. امه النبي صلى الله عليه وسلم تبعث يوم القيامه غرا محجلين من اثر الوضوء، تلاقي اماكن الوضوء منوره، ودي الامه الوحيده في سائر الامم اللي تلاقي اماكن وضوءهم منوره. يوم الرسول صلى الله عليه وسلم يعرفهم على طول، واخد بالك ازاي؟ يلاقي امته كده باينه منورين. يبعث برضه بذنوبه بالشكل ده ومنور. فهمت ازاي؟ افرض الراجل مثلا ظالم لكنه كان مصلي، يبعث منور وفي نفس الوقت فيه فقار واحد كان غير مصلي مثلا، او يبعث منور مع ايديه علشان كان ايه؟ بياخد اموال الناس بايديه، واخد بالك؟ لكن لازم امه النبي صلى الله عليه وسلم تبعث غرا محجلين من اثر الوضوء، يعرفهم على طول صلى الله عليه وسلم. يبقى ده بالنسبة ايه؟ للحشر. يبقى اللي سرق عمارة هيمشي شايل عمارة. فاللي عايز يسرق بقى يسرق حاجات خفيفة بقى. لو لابد يسرق حاجة خفيفة عشان هتبقى شيلة تقيلة. ربنا ينجينا. اللي يسرق له فدان أرض وأرض مغصوبة، ربنا ينجينا. إن كان ولا بد يعني سارق. واخد بالك ازاي؟ لكن ما احنا بنهزر طبعا، احنا لا نشجع الناس على السرقة، هي مجرد بس هزار، ومن شر البلية فيما يضحك. ربنا ينجينا. وبعدين يسرق مثلا عربية بمقطورة أسمنت. المقاولين، قول للمقاولين اللي بينيلوه في المباني، واخد بالك؟ يسرق له كام طن حديد ويقول للمهندس ولصاحب العمارة أنا حطيت لك الحديد زي المواصفات، والعمارة تتهد بعد 5 سنين. كل ده شايله على ظهره يوم القيامة. ربنا ينجينا. الارث يرث قطعه ارض من ابيه وياكل نصيب اخوات البنات او اخواته الصغيرين، علشان الصغيرين مكسوفين منه اخوهم الكبير بقى، يوم ايه؟ ياخدها بسيف الحياء او حتى بالجبروت، مش هم، يطوق 7 اراضين يوم القيامه. ربنا ينجينا. فالواحد لما يفتكر ان في حشر وفي حساب يوم يتقي الله بدنيته، ما يتخانقش ابدا على حاجه مش بتاعته خالص. لكن عمر ما واحد بيتخانق على حاجه مش بتاعته الا وغايب عن ذهنه انه هيتحاسب يوم القيامه. لو تذكر انه هيتحاسب يوم القيامه وفي حشر، وانه هيجي يوم القيامه شايل الحاجه اللي ما خدها بغير حق يوم القيامه كده، هيخاف. تتحل المشكله. لو الناس عمل الحساب يوم الحشر ويوم القيامة ويوم الحساب. شوف انت لما تبقى مسافر العمرة بتبقى عايز مثلا تاخد ما خف حمله علشان السفر، فتبقى شايل شنطة تقيلة وتضايقك وتتكعبل وتخبط في رجليك. وسفرية العمرة دي ايه؟ لو هتروحها حتى بالعربية هتقعد يوم ونص، لو بالباخرة يوم ونص، لو بالسيارة ساعتين، وتبقى برضو مش عايز تشيل حاجات تقيلة. يوم القيامة يوم 1000 سنة. بشوف بقى اللي هيشيل الشغلانة دي 1000 سنة، شغلانة مستاهلة يعني، الحكاية مستاهلة، ربنا ينجينا. فكل واحد يراجع نفسه خد ايه مش بتاعته ويرجعها لأهلها او يستسمح، يعني يروح لاخواته اذا كان نصب عليهم في الارث يستسمح يقول لهم سامحوني في اللي انا خدته، واخد بالك ازاي؟ يفرض سامحوه مش عايزينه خلاص، بس يستسمحهم في الدنيا. شوف سيدك رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد الخلق وحبيبنا اللي هو معصوم وهو في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم يقف يقول من جلدت له ظهرا فهذا جهري فليتخذ منه، من ايه شتمت له عرضا فهذا عرضي فليأخذ منه، من اخذت منه مالا فهذا مالي فليأخذ منه. عايز يصفي اموره وحساباته في الدنيا الاول. وده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي وزع على الناس الاموال كلها، وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم. فانت فين وسيدك رسول الله فين؟ فلازم الواحد يراقب نفسه، لان يوم الحشر ده يوم السهل، انت تقراها كده ايه حشر ح شين ر وخلاص. لا فوق بقى، ده 1000 سنة يا عم، 1000 سنة ولا في شيال. والله لو انت في الدنيا لما بيبقى معاك شيله تعال يا ولد شيل وتدي له فلوس، تتعبش والله ما هتلاقي لا ولد ولا بنت ولا عربية بعجل تدفع 2 جنيه زي في المطار وتاخدها، ولا شيالين. المسألة صعبة صعبة، فربنا ينجي. عشان كده الصالحين والناس الصحابة لما كانت تسمع القصص دي عيطوا، لأنه كانوا يعيشوا فيها، يعيش فيها يتصورها. إنما احنا واخد بالك ازاي قطت قلوبنا والله بسبب أحوال الدنيا ولهواها. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقطت قلوبهم. من كثر ما سمعنا الحشر والنشر والحساب من وإحنا أطفال لحد ما بلغنا من الكبر عتية بقت كلمة عادية، اعتادنا الكلام. لكن عايزين بقى نعيشه نعيشه، وكل واحد يراقب نفسه ويصلح أمور، ما يطمعش في حاجة مش بتاعته أبدا، ولو حاجة بتاعته حتى وحقه وحينبني عليها شقاق يتنازل لأخيه. حلو قوي أما يتنازل لأخيه هيجرى حاجة. والناس اللي بيقتلوا اخواتهم في الإرث دول بيقتلوا اخواتهم ليه؟ لأنه بيتشبثوا الاثنين. لكن لو واحد تاني نفسه سمحت وراح للمتشبث ده قال له خدها يا أخويا معلش براء، يبقى برأ نفسه وخد صلة رحم عظيمة وعفى أخوه من النار، يبقى هو كسبان في كل حال وكسب محبة أخوه الطماع. شوف أخوه الطماع يحبه بعد ما كان ايه هيكرهه، يحبه ويمكن بعد كام سنه يشاور عقله ويقول له تعالى يا اخويا خد حقك. خدت بالك ازاي؟ زي الاثنين الصحابه اللي جم للرسول صلى الله عليه وسلم من اليمن وكانوا بيتخانقوا على ارض ارث بتاعتهم من ابوهم، ده انا عايز الحته البحري وانت انا عايز الحته الابلي وده عايز حته مش عارف ايه، خانقوا. فراحوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علشان ايه يقسم بينهم وليس عندهم بينه، فقال اذهبا فاقتسما وتراضيا فان لم تتراضوا اخشى ان تبعث يوم القيامه مطوقينها من 7 اراضين. صدق الاثنين قعدوا ايه بكوا وقال نصيبي لاخي يا رسول الله انا مش عايز، والتاني يقول لا نصيبي لاخي، بقوا مش عايزين الارض خلاص كرهوه بعد ما كانوا جايين كلهم حرص عليها وكادوا يقتتلوا عليها. اول ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم كده قال خلاص نصيبي لاخويا انا مش عايز، والتاني يقول له لا انا بكيان مش عايز، وقعدوا يتعزموا بعد ما كانوا يقتتلوا. واخد بالك؟ فالناس تفوق لنفسها، مش يتخانق مع اخوه على ده بيقتل امه علشان يفضي الشقه يتجوز فيها. تقرا الحوادث البلاوي ربنا ينجينا، ويطرد ابوه ولا يطرد امه يودوها بيت المسنين علشان يفضي الشقه وما يسالش عليها حد. ودي كنت بتشوف الحاجات القصص اللي بيجيبوها عن الناس الكبار اللي في السن، حاجات ما كناش بنسمع عنها بين أمة النبي. أمة النبي كانت طول عمرها أمة متراحمة، إنما إحنا بقينا في زمن بقى ربنا ينجينا منه، نسأل الله السلام. فتاخد درجة حشر الأجساد يعني إيه؟ يعني المحشر، نسبة للمحشر أي المكان الذي يجتمع فيه الناس، واخد بالك إزاي؟ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، أي اجمعوهم في مكان واحد، الجمع في مكان واحد يسمى حشر، واخد بالك إزاي؟ أن أرسل في المدائن حاشرين يعني جامعين للناس في مكان واحد، زي الاستاد لما يبقى في كورة يبقى اسمه حشر برضه، لأنه حشروا نفسهم في حتة معينة عشان يتفرجوا على الكورة، واخد بالك؟ فأي جمع في مكان ما اسمه حشر. والمحشر طبعا كل خلق الله حتى الوحوش، كل من خلق الله سبحانه وتعالى، والوحوش ربك سبحانه وتعالى يحسبه حساب سريع جدا. ليه؟ يقول لك حتى ربك سبحانه وتعالى ياخد حق الشاه الجلحاء، ياخد حقها من الشاه القرناء، لان في شاه ما كانش ليها قرن في الدنيا وشاه ثانيه ليها قرن، تقول له نار تنغزها، يقوم ربك سبحانه وتعالى يبعث يوم القيامه الشاه اللي كانت جلحاء ليها قرن واللي كان ليها قرن ملهاش، عشان تاخد حظها منها ويستحق العدل تماما، ثم بعد ذلك يصير تراب، واخد بالك ازاي؟ يقوم الكافر يشوف المنظر ده يقول يا ليتني كنت تراب، انا كمان عايز ابقى زيهم تراب واخلص، ما هو التانيين لسه ما ابتداش، واخد بالك؟ ما هو يوم طويل، يوم طويل يقعدوا يتفرجوا، الشمس تقترب، الشمس تقترب من الرؤوس والناس تبقى ملجمه في عرقها، ما فيش بقى نظريه الاواني المستطرقه بتاعت الدنيا، ان الميه مهما طالما متصله في المصدر مهما اختلفت الاشكال تبقى على مستوى واحد، لا، كل واحد عرق لوحده، قوانين تانية، عالم تاني ليه قوانين مختلفة غير قوانين الدنيا. فنستعرق عرق شديد يلجمها العرق، يوصل لحد يمكن أنفها مش عارفة تتنفس من عرقها، وناس تانية تبقى لحد ركبها، وناس تانية عند رجليها، وناس تانية عند سرتها، كل واحد من شدة إيه الموقف يوم القيامة. وده غالبا بيبقى حال الكفار والعصاة المرضى، إنما حال أمة النبي الطيبين الصالحين حال تاني بقى، يدعوا على الحوض ويشربوا والناس عطاشة، واخد بالك ازاي؟ يبقى الناس كلها عطاشة وأمة النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول مشغول قاعد يتلي أمته بيده الشريف صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يروح شارب بإيده هو لوحده مش بإيد النبي، كل واحد حسب حبه للنبي بقى، اللي بيحب النبي قوي هتبص تلاقي ايه يجي له حظ يشرب من اليد الشريف شربة هنيئة، واللي بيحب النبي برضه بس يعني مش حب ايه زائد يعني بيحبه، ما كل الامه بتحب سيدنا رسول الله، لكن في ناس بتحب النبي لكن تيجي تقول سيدنا محمد ايه محمد، قول محمد حب كده شرك شرك شرك، وهو بيحب النبي برضه بس ما عنده اساءه ادب مش فاهم، فده تلاقيه برضه محروم شويه لكنه من امه النبي برضه، الرسول صلى الله عليه وسلم تلاقيه حريص عليه وبيحبه برضه، واخد بالك ازاي؟ لا ما فيش كذاب مصديه، الكذاب جميله. وفي ناس تزاد عن الحوض من امه الرسول برضه صلى الله عليه وسلم، تيجي تجري على الحوض واخد بالك ازاي؟ يقوم ربنا سبحانه وتعالى يبعدهم، يبعد ملائكه كده تروح محوطه دول، هاتوا دول. زي ما يبقى مثلا في تفتيش كده مرور ويجيبوا لك عربيات معينه واخدين نمر معينه يجمعوها، ده ما يمشيش وده يمشي. عد انت وانت اصلا. يركنوا دول، يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم يشوف ناس تزاد عن الحوض من امتي، فيقول يا ربي انهم من امتي، عرفهم من امتي بسيماهم. فيقول إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا أي بعدا بعدا صلى الله عليه وسلم. ده يعني جزء في الحشر كده تذكرت وأنا إيه بصلي علشان ما كناش جبنا سيرته. والنشر، والنشر احنا قلنا النشر اللي هو إيه؟ النشور اللي هو القيام من القبر، اللي هو لما تبقى الأجساد لسه عجر الذنب وربك سبحانه وتعالى يبني عليه باقي الجسم ويركب جواه الروح، ده اسمه النشر. اول بقى ما تمت العمليه دي ووقفوا امشي بقى وتوجه الى المحشر، ده اسمه الحشر. فهمتوا ازاي؟ وفي علماء قالوا النشر والحشر بمعنى واحد، يشمل البعث من القبور والتوجه الى ايه؟ الى المحشر. في علماء قالت كده ان لا فرق وان هي ترادف، وفي علماء ميزوا في المعنى. فإذا أنتم قيام تنظرون إذا أنتم قيام تنظرون. والصراط، والنشر والصراط والميزان والحوض والنيران والجنان والصراط. الصراط ده الطريق الوحيد إلى الجنة هو الصراط المستقيم، واخد بالك؟ الصراط المستقيم لمعنى معنوي في الدنيا، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدنا الصراط المستقيم، أحد معاني الصراط المستقيم أي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإيه والصحابة، كويس؟ ده الصراط المستقيم، إن يهديك سيرتهم. أو الصراط المستقيم هو الدين والقرآن والشريعة، ولا فرق بين سيدنا رسول الله والدين والشريعة، هما واحد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان القرآن يمشي، كويس؟ ده في الدنيا. الصراط المستقيم في الدنيا هو طريق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وملته، وطريق صحابته والعلماء التابعين الأجلاء اللي هم يعبدوا الله على علم وعلى حب لله ولرسوله، مخلصين في ذلك. في الآخرة بقى ده المعنى المجازي للصراط. الأول هو المعنى المجازي، المعنى الحقيقي للصراط هو إيه؟ الطريق الذي يوصل للجنة على ظهر جهنم، واخد بالك ازاي؟ ملهاش الا سكه واحده على ظهر جهنم. واحنا قلنا هنا جهنم ليه؟ لان النار لها اسماء سبع طبقات، جهنم والسعير والحطمه وسقر والهاويه، سبع طبقات، واخد بالك ازاي؟ الطبقه العاليه قوي اللي هي اعلاها واخفاها عذاب هي جهنم، دي الطبقه اللي هيدخلها عصاة المؤمنين، واخد بالك؟ ثم بعد ذلك يخرجوا منها ثم تتحطم هذه الطبقة فلا يبقى لها أصل، وتظل بعد ذلك بقية الطبقات على الخالدين، واخد بالك ازاي؟ وليها سبع أبواب، كل طبقة ليها باب، في باب يدخل على جهنم، وباب يدخل على الهوية، وباب يدخل على سقر، وباب يدخل على الحطمة، وباب يدخل على لظى، واخد بالك ازاي؟ لكل باب منهم جزء مقسوم، لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم، كل طبقة لها بابها، وكل مجموعة هم أهل مكان معين، طبقة معينة، وكل طبقة تعني عذاب بطريقة معينة تناسب معاصيه، واخد بالك؟ كل شيء محسوب مع الله بقدر. في الظلم، لا ظلم اليوم. الصراط على ظهر جهنم، على السطوح، يعني على السطوح بتاع جهنم. عمق جهنم 70 خريفا، يعني لو رميت حجر والحجر ده هيمشي بسرعة الصوت، بسرعة الصوت يقعد ماشي 70 سنة لحد ما يوصل لقاع جهنم، قعرها بعيد. الله سبحانه وتعالى أوقد على النار 1000 عام حتى احمرت، وألف عام حتى اصفر حتى ابيضت، وألف عام، ألف عام الأول حتى ابيضت، وألف عام حتى احمرت، ثم 1000 عام حتى اسودت فهي سوداء مظلمة، واخد بالك ازاي؟ يوضبها سبحانه وتعالى للعصاة وللكفار، نسأل الله السلامة. وعشان كده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صلى العشاء مع أهل المدينة رضوان الله عليهم أجمعين ونفعنا الله بذكرهم، فبعد ما خلصوا الصلاة سمعوا صوت هبدة جامدة اترجت فيها المدينة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: هذا حجر ألقاه الله من شفير جهنم منذ 70 خريفا، الآن وصل إلى قعرها وأراد أن تسمعوه فأسمعكم به. ربنا كشف أسماع الصحابة عشان يسمعوه بس، عشان يعرفوا أن المسألة مش سهلة، وعشان كده كانوا يخافوا، انما احنا سمعنا الرعد في ودنا وبرضه مش عارفين نخاف، ربنا ينجينا. نعوذ بالله من قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشفع، ومن دعاء لا يسمع، ومن عين لا تدمع. الصراط على ايه؟ على متن جهنم، يعني على ظهر جهنم. ليه مواصفات بتختلف حسب عمل كل انسان؟ الانسان الصالح المؤمن يجد الصراط متسع، طريق ممهد متفتلت مضيء منور، وتتفاوت سرعات اهل الصلاح فيه على قدر صلاحهم، ف فمنهم ناجي مسلم، وسرعة النجي المسلم تتفاوت أيضا على حسب أعمالهم، منهم اللي يمشي كالبرق، ومنهم بسرعة الريح، ومنهم بسرعة أجاويد الخيط، ومنهم بسرعة شد الرجال زي كأنه رجل بيجري وبيمد، ومنهم من يمشي، ومنهم من يحبو، ومنهم من يكبو، كل واحد على حسب سرعته. وهم كلهم أهل إيمان بس على حسب إيه أعماله. ويجي لك المنافقين اللي هم آمنوا شوية وبعدين كفروا، تبص تلاقي يضيء لهم ويتسع، ثم بعد ذلك تنطفئ النور ويضيق الصراط. فالمؤمنين يشوفوا المنظر لا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، فيأكل حتى نورهم يطفئ. واخد بالك إزاي؟ الصلاة نور، الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده، الصلاة نور، نور في القلب ونور في القلب ونور على الصراط. خدت بالك ازاي؟ الصلاة مهمة تحافظ عليها، لان هي دي النور، توصيلة النور والمية. شفت لما النور والمية بتتقطع عن بيتك بتبقى الان ازاي، وعندك استعداد تدفع اللي تدفعه عشان يجيلك. انت بقى النور اللي محتاجه يوم القيامة، وده يوم طويل، ده الرسوم بتاعته هي الصلاة. الصلاة نور، والصبر ضياء، والصدقة برهان، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو تبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، نسأل الله السلام. الصراط بقى تحت رجل الكافر أحد من الشعرة، أحد من السيف، وأدق من الشعرة، ومظلم، وضحد نزلة، يعني مضحدر ويزحلق، ما هو مش هيعرف يمشي عليه بالمواصفات دي، يقع على طول. اول ما انت تتصور بقى الدنيا ضلمه، وهو ادق من الشعر واحد من السيف، والدنيا كح وبيزحلق مضحدر، يبقى خلاص بقى، يبقى مش هيعرف يخطي خط. وعلى الصراط كلاليب، على جانبي الصراط كلاليب كده، كلبشات مش تبع الداخليه، تبع رب العالمين سبحانه وتعالى. كلبشات، كل كلبش عليه اسم صاحبه وهو معدي، ده من المؤمنين. واخد بالك ازاي؟ من المؤمنين العصاة اللي مكتوب لهم يدخلوا النار شوية. تبص تلاقي ايه؟ يروح وهو ماشي الكلبش على طول واخد رجله منزله، قابض عليه. واخد بالك ازاي؟ في الحال عليه كلاليب، الرسول قايل كده في حديث صحيح مسلم صلى الله عليه وسلم. فده الصراط، نسأل الله السلامة. ها؟ كفاية عليك الصراط كده؟ ربنا نجيك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الإيمان بالحساب والحشر والعقاب.